شهر الرحمة والخير يا رمضان، فيك اسمع حاتك تروي ويزيد الإيمان، فيك نعايم شاملة جود المنان، ما يضيق الشكر في دار وأي لسان، ما يضيق الشكر في دار وأي لسان. شهر الرحمة والخير يا رمضان، فيك اسمع حاتك يزيد الإيمان، فيك نعايم شاملة جود المنان، ما يضيق الشكر في دار وأي لسان، ما يضيق الشكر في دار وأي لسان. تلت أيامك الأولى هي رحمة رحمن، هي رحمة رحمن. تاني هالذنوب محيا هي وجبة غفران، هي وجبة غفران. بين لياليك ليلة هي ليلة الأقدار، هي ليلة الأقدار. ليلة عظيمة وغالية وخير من ألف شهر، وخير من ألف شهر. بين لياليك ليلة هي ليلة الأقدار، هي ليلة الأقدار. ليلة عظيمة وغالية وخير من ألف شهر، وخير من ألف شهر. فيك تتنزل ملايكة واليوم تحضر، فيك تتنزل ملايكة واليوم تحضر، باسم الجواد فاتحة للخير بيبان، باسم الجواد فاتحة.